المقتول غيلة إذا عفى أولياءه هل للإمام أن ليس لهم؟ لا ليس لهم، لا بد القتل. نعم نعم، سد لباب الشر حماية المسلمين من الفساد.